أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات no. إذ دخل إِنَّ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإلا الساعة لآتية وَأَفْحَى الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ Thank you. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم النذير المؤمن.

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ عبد الله عطية بيومي للصلاة من يوم الجمعة في رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل صلاة الجمعة والتي يحضرها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ضيف مصر الكبير مع السيد الرئيس محمد حسني مبارك. أيها الإخوة المؤمنون، اللهم اجعل الخير في مثل هذه اللقاءات الأخوية بين الأشقاء لصالح الشعوب العربية والإسلامية. وقد قام الحاضرون في هذه الرحاب الطيبة لتأدية ركعتي السنة، الكل يدعو الله سائلا الخير لأمة الإسلام وللأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها. اللهم إنا نسألك أن نكون من السائرين على نهج قرآنك الكريم وهدي نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جعلته ختام الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المؤمنون، فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح عفيفي يرتكي درجات منبر الجامع الأزهر الشريف ليلقي خطبتي الجمعة تحت موضوع الدعائم الأساسية لحضارة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.